بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم زكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم المشرع الحقير لا أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون نعم. والذين هم من زكاة فاعلون والذين هم بسم الله الرحمن الرحيم بسم والذين هم من والله

والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلنا نطفة ثم خلقنا النطفة وعلقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم بعد ذلك ميتون. ثم إنكم بسم الله الرحمن الرحيم. في الموقف والنبي تفضل الله تبني صورة الانتصار صورة الانتصار من عدت معلش في جبر الله وقبلش حياتنا ورب العزة حياة النبي الله يبقى قصرك يا شيخ يا رب يعني الناس دعوة تيزبع منك كنت عيني بسم الله الرحمن الرحيم ولو ضمن ذلك يخاف Thank you.